لو رأيته قلت هذا حمام. شربت تعطيه واحد من الاثنين. خذوه رفع جدا الى نصف الساق لا بشيبش الحمام لك. فالربع ساعته ما فيه شيء في الدم. وهو يميل الى القطر. وكفيف وليه ثمر كثيف. قالوا لي هو هذا الشيء. أقول لأني وإن شاء أنا قص شعري. شعر وجلدي لمس. عندما رأيته هذا الرجل الدولة كلها تحت قدمه. الشيخ عبد العزيز قال الدولة كلها من أول الملك تحت قدم هذا الشيخ. تحس بطعم الدولة. الدنيا كلها في خطوتي. والبنية كلها عند العامل المخصوص. من العامل المخصوص. رجل معه مئات الملايين. ومع ذلك لما تجلس معه على الأكل قليل الأجل ونقرس عجيبة جدا في الأجل. إن هو يسمي ويحمد الله مع كل لقمة. قل هو طاعة بسم الله بعد ما زال الحمد لله. بسم الله الحمد لله. ويجالس إذا تلعته في المجلس تجد إنه غيرك الفكرة مكان. رجل الله الله تجد جمع عليه قلوب حتى المخالفين. حتى المخالفين يحبونه. حتى الذين يخالفونه في منهجه وفكره يحبونه ويعظمونه. ايضا لما جعل الله تبارك وتعالى له في القلوب. وهذه منا من الرحمن عز وجل. فجلس الانسان بالدنيا وحواء كان جاهلا. فالرجل الفقير لم يكن له اي تعلق بالدنيا.